50 languages. 4 4 في المدرسة på skolan. أين نحن؟ كوار vi? نحن في المدرسة. Vi på skolan. عندنا درس. Vi har undervisning. هؤلاء هم التلاميذ. Det eleverna. هذه هي المعلمة. Det läraren. هذا هو الصف. Det klassen. ماذا سنفعل؟ Kva gjør vi? نحن نتعلم. Vi lærer. إننا نتعلم لغة. Vi lærer eit språk. أنا أتعلم الإنجليزية. Eg lærer engelsk. أنت تتعلم الإسبانية. Du lærer spansk. هو يتعلم الألمانية. Han lærer tysk. نحن نتعلم الفرنسية. Vi lærer fransk. أنتم تتعلمون الإيطالية. أنتن تتعلمن الإيطالية. De lærer italiensk. هم يتعلمون الروسية. هن تتعلمن الروسية. De lærer russisk. تعلم اللغات مثير للاهتمام. Det interessant å lære språk. نريد أن نتفاهم مع الناس. Vi vil gjerne forstå folk. نريد أن نتكلم مع الناس. Vi vil gjerne snakke med folk.